بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال أيها الإخوة معنا بقية أحكام ومسائل من كتاب الإجارة، نتابع الكلام عنها وبيان ما يحتاج إلى بيان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى كتاب الإجارة، قال: باب ما يلزم المتكاريين وما لهما فعله. قال رحمه الله: فصل. هذا كله مضى الحديث عن ما يلزم المتكاريين، مرت أمثلة كثيرة، وقوله ما يلزم لأن الإجارة كما هو معلوم من العقود اللازمة كالبيع. قال: فصل. وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة. يعني هذا يرجع إلى عدة مسائل ذكرها المؤلف كأمثلة، يعني يجوز لك إذا استأجرت دارا أو دكانا أو سيارة أو أرضا أو بستانا أو غير ذلك مما تجوز إجارته، لك أن تؤجر ذلك على غيرك، وهذا أمر جائز. هناك أيضا صورة أخرى تتفرع عن هذه المسألة: هل لك أن تؤجر بأكثر مما استأجرت؟ وهل الأمر يختلف بين أن تؤجر صاحب الملك الذي أجرك وبين أن تؤجر الذي أجرك وبين أن تؤجر غيره؟ هذه كلها مسائل متفرعة عن هذه المسألة التي هي الأم الأصل، سيشير المؤلف رحمه الله تعالى إلى بعضها. قال: وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة كالبيع برأس المال. هذا هو الأصل مع خلاف. يعني استاجرت دارا بمبلغ 10,000 ريال، فجاء شخص آخر يطلب منك أن تؤجره نفس المدة لأنك باستئجار تلك الدار ملكت المنفعة، فهل يجوز لك أن تؤجرها؟ الجواب نعم. وإذا كان الجواب نعم، فهل لك أن تأخذ زيادة في الأجرة؟ الجواب أيضا نعم. هذا هو المذهب. وهناك أيضا رواية أخرى في المذهب، والعلماء مختلفون في هذه المسألة فيما يتعلق بالزيادة. نعم. قال: وتجوز إجارتها بمثل الأجرة وزيادة كالبيع برأس المال وزيادة. لأنه كما تعلمون إذا اشتريت سلعة، يعني فإن لك أن تبيعها برأس مالها وبأكثر منها وأيضا بأقل من هذا، كله راجع لك. وقد مر بنا بيع المرابحة، وهو أنك تبيع السلعة مع ربح فيها على أن تعلن ذلك. وأشهر أنواع البيوع وأكثرها هو بيع المساومة المعروف، التي تسوم السلعة ثم تشتريها. قال: وعنه رحمه الله: إن أحدث في العين زيادة جاز. إذن وعنه أي وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى، أنه إذا أحدث المستأجر في العين كالدار مثلا أو الدكان، أحدث فيها شيئا بأن أدخل عليها تحسينات أو زيادات أو كماليات، فإن له في هذه الصورة أن يزيد في الأجرة مقابل ما زاد فيها وأدخل. وإن لم يدخل عليها تحسينات بل بقيت في صورتها السابقة فليس له أن يزيد. قال: وعنه رحمه الله: إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن. هذا سبق الحديث عنه أيها الإخوة في كتاب البيوع، ومعنى نهى عن ربح ما لم يضمن أنك إذا اشتريت سلعة وهذه السلعة كما هو معلوم لا بد من قبضها، والقبض يختلف باختلاف المبيع، إن كانت أرض تتخلى عنها، إن كانت سيارة تسلمها، إن كان طعاما كتمر مثلا أو قمح فإنه لا بد من قبضه، وقبضه إنما يكون بكيل المكيل كيلا والموزون وزنا. فلو أنك بعت تلك السلعة التي دفعت ثمنها ولكنك لم تقبضها لا يجوز هنا البيع. لماذا؟ لأنك بعت ما لم يضمن، ما لم تضمن أنت لنا هذه السلعة التي لا تزال في يد البائع لو تلفت هي من ضمانه، فكيف تبيعها فتكسب فيها وأنت لا تضمنها لو تلفت؟ كذلك يريد المؤلف أن يطبق ذلك على الإجارة، وتطبيق ذلك على الإجارة فيه خلاف لأنها تختلف عن البيع في هذه الصورة. قال رحمه الله تعالى: وإن أحدث في العين، قال: وعنه إن أحدث في العين زيادة جازت إجارتها بزيادة، وإن لم يفعل لم يؤجرها بزيادة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن، فإن فعل تصدق بالزيادة. وعنه رحمه الله، وهنا كأنه ربح دون أن يتعب شيئا، فالمؤلف هنا اعتبر الزيادة ماذا؟ التي تكون في المكان المؤجر هي بمثابة مسوغ للجواز، فإذا لم يحصل فكأنه أصبح شبيها بالمشتري من البائع أن يبيع السلعة قبل أن يقبضها، لأنه استأجر شيء وباعه بزيادة فهو ربح شيئا دون مقابل، والصحيح أن ذلك جائز. قال: وعنه رحمه الله: يجوز بإذن المالك ولا يجوز بغير إذنه. أيضا هذه صورة أخرى، رواية ثالثة في المذهب، أنه يجوز له أن يؤجر العين التي استأجرها من مالكها بنفس الأجرة وزيادة، لكن بشرط أن يعلم المؤجر أي المالك ويوافق على ذلك لأنه صاحب الحق. قال رحمه الله: والمذهب الأول. والمذهب الأول أنه يجوز أن يؤجرها أيضا بزيادة دون أن يستأذن صاحب الملك ودون أن يكون هناك مقابل، وهذا هو المشهور أيضا عند كثير من العلماء، هذا هو مذهب جمهور العلماء. قال المصنف: فصل. فإن استوفى أكثر من المنفعة بزيادة متميزة، مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو يعني إنسان مثلا استأجر سيارة إلى جدة، ولما وصل إلى جدة بدا له أن يذهب بها إلى مكة، إذن هنا في هذه الصورة لم يلتزم ما تم العقد عليه بل تجاوز، إذن هنا يعني سار بالسيارة إلى جدة فهذا هو نهاية العقد، زاد فما الحكم في هذه الزيادة؟ إلى جدة قد عرفت الأجرة واتفق عليها كأن تكون مثلا مبلغ 1000 ريال، ولكن ما بين جدة إلى مكة انتقل إلى مرحلة ثانية، ماذا يعمل؟ قالوا: يؤخذ عليها أجرة المثل لأنه تجاوز الحد. قال: مثل أن اكترى إلى مكان فجاوزه، أو ليحمل قفيزا فحمل 2. القفيز مر بنا في كتاب البيوع، وهو أنه نوع من أنواع المكيلات، يعني مكيال كبير معروف، يعني استأجر مثلا دابة على كلام المؤلف ليحمل عليها قفيزا يعني 10 أصوات، ثم إنه ضاعف ذلك فحمل عليها قفيزين أو 3، أو استأجر سيارة فحمل عليها طنا، ثم إنه ضاعف ذلك أي زاد على موضع الاتفاق أي على مكان الصفقة، فما الحكم في هذه الصورة؟ إذن هناك تجاوز المسافة وهنا تجاوز القدر، إذن الزيادة قد تكون في المسافة وربما تكون في القدر كما هو الحال بالنسبة للمثال الثاني. قال: أو ليحمل قفيزا فحمل 2 قال لزمه المسمى لما عقد عليه. لزمه المسمى ما هو؟ أولا يلزمه الأجرة الأولى التي هي المثل، ثم المسمى، هذه الزيادة لها مسمى، فيأخذ عليها أي المالك أي المؤجر ما سمي لها أي ما قرر لها. نعم. قال لزمه المسمى لما المسمى ما هو؟ الأجرة، يعني سمى له أنه سيسافر إلى جدة بمبلغ كما قلنا 1000 ريال فتجاوز إلى مكة، هذه زيادة في المدة، يعني زيادة في المسافة، فحينئذ يأخذ أجرة المثل ما بين مكة والمدينة، ما بين جدة ومكة، ولنفرض أنها 100 ريال فيضيفها إلى 1000، فبدل أن تكون الأجرة 1000 تكون 1200. وهنا أيضا إذا حمل اتفق على أن يحمل قفيزا فضاعفه، أضاف إليه قفيزا آخر واتفق معه في حمل القفيز 100 ريال ثم أنه أضاف آخر، فيأخذ منه المسمى 100، ثم أيضا يأخذ منه ماذا؟ أجرة المثل بالنسبة للقفيز الثاني. قال رحمه الله لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل للزيادة، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر المسمى. وهذا ينطبق على كل مثال يشبه ذلك، والمؤلف رحمه الله تعالى يعطينا أمثلة لتتبين منها ماذا؟ الأحكام، وتتضح المسائل. قال فاستقر المسمى ولزمته أجرة الزيادة كما لو اشترى قفيزا فقبض 2، يعني لو أن إنسانا اشترى قفيزا ثم قبض 2، اشترى مثلا صاعا فقبض 2، فإنه يلزمه أيضا قيمة الصاع والقفيز الذي قبضه. قال وإن كانت الزيادة لا تتميز، كرجل اكترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخنا. إذن الزيادة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، زيادة متميزة كما رأينا في المسافة تجاوزها أمر معروف، ما بين هذا إلى ذاك له أجرة المثل، أو زاد في الحمولة هذا متميز، لكن أحيانا لا يكون متميزا، كان يستأجر أرضا ليزرعها نوعا من أنواع الزروع، كان يزرعها حنطة، ثم إنه زرع ما هو أشد ضررا من الحنطة كالدخن مثلا، أو استأجرها ليزرعها شعيرا فزرعها حنطة والحنطة ضررها أكثر، أو استأجرها ليزرعها حنطة فزرعها قطنا والقطن أشد ضررا، وهكذا أيها الإخوة. في هذه الحالة لم تكن المسألة متميزة، ولكن ينظر إلى أمر آخر هو الضرر الذي يحصل في الأرض، فيقدر الضرر الذي يحصل بالأرض فيضاف إلى ماذا؟ أجرة المثل، إلى المسمى، إلى المسمى الذي اتفق عليه تضاف إليه، يضاف إليه عرش النقص الذي حصل بسبب تغيير المستاجر بأن يزرع شيئا فزرع ما هو أشد ضررا منه. قال رحمه الله وإن كانت الزيادة لا تتميز، كرجل اكترى أرضا ليزرع حنطة فزرع دخنا فكذلك. قال أحمد رحمه الله تعالى ينظر ما يدخل على الأرض من النقصان ما بين الحنطة والشعير فيعطى رب الأرض، يعني ينظر إلى تأثير كل من الحنطة والشواء والدخن على ماذا؟ على الأرض. لا شك بأن تأثير الحنطة إنما هو أقل، فيقدر الفارق بينهما يجتهد في ذلك ثم يضاف إلى المسمى. قال فيعطى رب الأرض فأوجب المسمى وزيادة، لأنه لما عين الحنطة تعلق العقد بما يماثله في الضرر فصار مستوفيا للمعقود عليه، وزيادة كالتي قبلها، كالتي قبلها التي مرت بنا التي هي قضية استاجرها ليزرع حنطة فزرعها دخنا. وقال أبو بكر رحمه الله عليه أجرة المثل التي قبلها، في بعض النسخ ممسوحة قبلها، فننتبه للنسخ المحققة أعتقد منسوخ. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر رحمه الله، وقال أبو بكر من الحنابلة، عليه أجرة المثل للجميع. أبو بكر خالف المذهب في هذه المسألة فقال عليه أجرة المثل للجميع، مثلا سافر إلى جدة كما ذكرنا ثم تجاوز موضع العقد إلى مكة، قال يأخذ أجرة المثل على الكل، ولا يقال هذا مسمى وهذا ماذا أجرة مثل، بل يأخذ أجرة المثل أي يأخذ ما الأجرة من المدينة إلى مكة، وهكذا بقية الأمثلة. قال: وقال أبو بكر عليه أجرة المثل للجميع، لأنه عدل عن المعقود عليه إلى غيره فلزمته أجرة المثل كما لو زرع غير الأرض. قال: ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض، من زرع الأرض بما هو أشد ضررا، يعني في العبارة إيجاز أو حادث، يعني لصاحب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض بما هو أشد ضررا، أما يمنعه مطلقا لا، ليس المراد، لأنه استأجر هذه الأرض ليزرعها، فليس من حقه أن يمنعه ما دام خلال المدة المحددة وينتهي الزرع. نعم، لو كان الزرع لا ينتهي في تلك الفترة أو المدة التي اتفق عليها لا أن يمنعه. إذن القصد هنا فيما هو أشد ضررا، والمؤلف كما ترون يوجز في الكتاب في مواضع فيحذف بعض العبارات بناء على فهمها من كلام سابق. قال: ولرب الأرض منع المستأجر من زرع الأرض، فإن زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على نفسه. ولذلك الجملة الثانية فسرت الأولى، فالأولى قال فلرب الأرض أن يمنعه، يعني إذا أراد أن يزرع ما هو أشد ضررا، ثم أتى بالجملة الثانية فقاسه على الغاصب، فالغاصب الذي يغصب أرض غيره ويزرع فيها فإنه إن استطيع منعه فإنه يمنع، لأنه متعدي ولا يجوز له أن يغرس في أرض غيره. قال: فإن زرع فحكمه في ذلك حكم الغاصب على ما سيأتي. قال المصنف: على ما سيأتي في كتاب الغصب، لأن المؤلف رحمه الله تعالى بعد أبواب ليست بكثيرة سيعقد كتابا عنوانه كتاب الغصب، إذن المؤلف حالنا إلى هناك، فهو أشار إشارة وهناك سيأتي التفصيل إن شاء الله في أحكام الغصب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن اكترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، يعني يكون استأجر مثلا أرضا مدة 6 أشهر فليس له أن يزرع فيها ما تزيد مدته عن تلك المدة، بل ينبغي أن يكون الزرع ماذا يشتد خلال تلك المدة. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن الإنسان إذا استأجر أرضا أو دارا أو نحوها يكون قد ملك المنفعة، وملكه للمنفعة خلال تلك المدة المحددة، وكون الزرع لا ينتهي في تلك المدة هو سيمتد إلى ما لا يجوز له ماذا أن يستفيد منه إلا بأجرة مضافة وباتفاق. قال: فإن اكترى أرضا للزرع مدة فليس له زرع ما لا يستحصد فيها، ما لا يستحصل يعني ما لا يمكن حصاده في تلك المدة. نعم، لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها. لكن المؤلف رحمه الله تعالى سيستثني صورة، إذا مثلا التزم المشتري أنه يقلع الغرس عندما تنتهي المدة، وقد يقال وما الفائدة من ذلك، سنعلق عليه إن شاء الله عندما يذكره المؤمن. قال: لأن عليه تسليمها فارغة عند انتهائها وهذا يمنع ذلك. قال: يعني وهذا يعني وشغلها بالزرع زيادة على المدة يمنع تسليمها في الوقت المحدد الذي يعقب الفراغ من المنفعة مباشرة. قال وللمالك منعه من زرعه لذلك. وللمالك منع المستاجر من أن يزرع في أرضه زرعا لا ينتهي, يعني لا يحصل, لا يحصد خلال تلك المدة. لماذا؟ لأنه سيشغل الأرض وقتا ليس من حق المستاجر أن يشغل الأرض فيه. قال رحمه الله فإن فعل لم يجبر على قلعه في المدة. فإن فعل, لو قدر أنه غرس غرسا أو زرع زرعا وذلك الزرع أو الغرس لا ينتهي خلال المدة, يقول المؤلف لم يجبر على قلعه, ولكن هناك طريق للتعامل معه سيشير إليه. قال فإن فعل لم يجبر على قلعه في المدة لأنه مالك لمنفعة الأرض, فإذا انقضت ولم يحصد خير المالك بين أخذه ودفع نفقته. لأنه من المصلحة أن لا يقلع, لأنه إذا قلع ربما يذهب وباء, ولكن هنا يخير ماذا؟ المالك بين أن يأخذه بنفقته, يعني يقول للمستأجر كم أنفقت عليه ثم يأخذه. هذه صورة من الصور. نعم. قال فإذا انقضت ولم يحصد خير المالك بين أخذه ودفع نفقته وبين تركه بالأجرة لأنه تعدى بزرعه فأشبه الغاصب. وبين تركه بأجرة, أي يترك المالك المستاجر الذي زرع يبقي زرعه ولكن يأخذ منه ماذا؟ أجرة, مقابل المدة المضافة, لأنه قد تعدى بزرعه هذا وتجاوز المدة المتفق عليه. قال رحمه الله وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر ونحوه. نعم, أحيانا يصيب الزرع آفة, أحيانا يكون هناك جفاف يقل الماء إما بسبب المطر أو يقل ماء البير أو الماء الذي يأتي مثلا ماذا من أي طريق, فهذا أمر لا دخل للإنسان فيه, أي لا دخل للمستأجر فيه. ربما تحصل له آفة من الآفات كالبرد ونحو فيؤثر عليه فتطول مدة ماذا؟ حصده. إذن هذا لا دخل للمستأجر فيه, فحينئذ يراعى في ذلك الظرف. كالإنسان الذي يصيب مزرعته يستأجر يشتري ثمرا فتصيبه جائحة, والذي قال فيه عليه الصلاة والسلام بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. قال وإن كان بقاؤه بغير تفريط إما لشدة برد أو قلة مطر ونحوه فعلى المؤجر تركه بالأجرة لأنه زرعه بحق فكان عليه المسمى للمدة وأجرة المثل للزائد لا غير. هذا نعم أمر واضح كما هو, يعني يدفع أجرة المثل ويدفع المسمى ثم أجرة المثل لما زاد, ولا يعتبر هنا أيضا أيها الإخوة متعديا, لأن هذا أمر خارج عن إرادته, لأن هذا أمر لم يكن منه مقصودا, وإنما جاءت آفة من الآفات فأثرت عليه, ففي هذه الحالة ليس ماذا للمالك أن يأمره بالقلع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصل فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد. هذه صورة من الصور. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأنه لا يجوز ماذا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها, ولا يجوز أيضا بيع الزرع قبل أن يشتد, يعني قبل ماذا؟ أن يزهو, يعني ينضج, والمراد بذلك هو أن يشتد. يعني إذن هذا جاءت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلا يجوز للإنسان أن يبيع زرعه قبل أن يشتد, يعني أن يستوي في سنبله. لكن هل يجوز أن يبيعه بنية القطع؟ الجواب نعم. وما فائدة المشتري أن يشتري ثمرة فيقطعها قبل أن تصل إلى درجة النضج؟ هذا سنجيب عنه إن شاء الله. نعم. قال: فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في آخرها صح العقد والشرط. لماذا صح العقد؟ لأنه قد يكون له غاية أيها الإخوة في القلع. مثلا هو زرع في هذه الأرض مثلا حنطة أو شعير أو ذرة أو غير ذلك، هذا الزرع له غاية لكي يشتد، يعني يشتد هذا الزرع بمعنى أنه يستوي، لأنه كما هو معلوم يبقى رقيقا ثم يشتد في سنبله، لأن أصبح هذه علامة ماذا؟ استواء. لكن لا يجوز للإنسان أن يشتري أو يؤجر بنية التبقية، يعني يشتري هذه الثمرة قبل استوائها بشرط أن يبقيها، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنها معرضة للآفة، فقد سبق الحديث عن ذلك تفصيلا في كتاب الأصول والثمار. كذلك أيضا هنا الأجرة، ولكن جاز هناك في البيع وهنا في الإجارة أن يشتري بنية القطع. قد يرد سؤال هنا: كيف يقطعها وهي بعد لم تظهر ماذا؟ لم يظهر ماذا؟ ثمرتها، يعني لم تصل إلى درجة الاستواء، فما الفائدة؟ جاب العلماء عن ذلك رحمهم الله تعالى بأن المستاجر قد يكون له غاية وله غرض، هو أنه ربما يريد أن يكون ذلك الغرس أو الزرع إنما هو علفا، يريده علفا لدوابه، وقد يكون له غرض من ذلك كان يتخذه في علاج وغير ذلك، المهم الأسباب كثيرة، إذا له غرض. أما أن يبقيه فلا يجوز. لماذا؟ لأنه عرضة للآفة، قد يبقى وقد لا يبقى، ومن هنا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو، حتى يبدو صلاحها. ما صلاحها؟ قال: أن تحمر أو تصفر، تحمر أو تصفر. وعن بيع الحب حتى يشتد، أي يستوي في سنبله. قال رحمه الله: لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه. هذا هو كما ذكرنا، يريد أن يعرفه دوابه ويستخدمه في أي أمر من الأمور. وإن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة. لماذا؟ لأن المدة مجهولة، حتى يكمل، متى يكمل؟ المدة غير معروفة. فمن هنا انتقلنا إلى باب الغرر، ورسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما جاء في صحيح مسلم. قال رحمه الله: وإن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة، ولأن شرط تبقيته، يعني لجهل المدة، للجهل بالمدة، لأن المدة هنا غير معروف، ما يعلم متى يستوي، إذا ليست محددة. المدة هنا غير مقدرة، يتركه حتى يستوي، إذا ما اتفق على مدة، قد يطول استواءه وقد يقصر وقد يتوسط، إذا المدة هنا غير معلومة، إذا صار هناك جهالة، والجهالة نوع من الغرر، وبيع الغرر وإجارة ما فيه غرر لا يجوز. قال: فسد العقد لجهل المدة، ولأن شرط تبقيته تنافي تقدير مدته. قال رحمه الله: وللمؤجر منعه من الزرع لأن العقد فاسد. منعه من الزرع لأنه سيتجاوز المدة المتفق عليها، فيعتبر فيما زاد متعديا. فإن زرعه لزم إبقاؤه بشرطه، لأنه زرعه بإذن المالك، لأنه يبقى، قال لزم، حتى لأنه من باب إتلاف المال، وهذا لا ينبغي، ما دام هناك طريق وسبيل يمكن الوصول إليه إلى أن يستفاد من ذلك، سواء عن طريق المستاجر المالك أو المستاجر. قال: فإن زرعه لزم إبقاؤه بشرطه، لأنه زرعه بإذن المالك. قال: وإن أطلق العقد صح، لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن، فإذا انقضت والزرع باق احتمل أن يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الإجارة ما لا يخلو. المفرط الذي استأجر مدة وزاد. نعم. وغير المفرط الذي أصابته جائحة آفة من الآفات فأثرت على زرعه فتأخر عن وقته. قال احتمل أن يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الإجارة ما لا يكمل فيها، واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر. أن يكون حكمه حكم غير المفرط. نعم. أن يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بإجارة مدة لا يكمل فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها. يعني يجوز للإنسان أن يستأجر أرضا ليغرس فيها، ولكن لا بد من أن يحدد مدة معلومة. يقول المؤلف: يجوز له ذلك. والغرس يختلف عن الزرع، لأن الزرع قد تقصر مدته، أما الغرس فقد يحتاج إلى مدة أكثر. فما دام قد استأجر هذه الأرض ليغرس يجوز له ذلك. قال: وإن استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس. وأظنكم تعرفون مر بنا كثيرا أن الغرس إنما يكون للشجر، والزرع إنما يكون للحب. نعم. قال: ولا يغرس بعدها، لأن العقد يقصد التصرف في المدة دون ما بعدها. فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه. أخذ بما شرطه، يعني إن كان استأجر مدة وتمت المدة ولم يتم أيضا ما أراد وكان قد اشترط عليه القلع، فإنه يؤخذ بذلك، أخذ بما اتفق عليه، أي بأن يقلع الغرس. لكن في هذه الحالة لا يلزم بماذا؟ بأن يسوي الحفر. وستأتي صورة أخرى يكون عليه أن يسوي الحفر، لأنه هنا ألزم، لكن هو نفسه لو أراد أن يقلع بذاته عليه أن يسوي ما أوجد في الأرض من خلل من حفر ونحوه. قال رحمه الله تعالى: فإن غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بما شرطه، ولم يلزمه تسوية الحفر، لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا. لأنه لما شرط عليه القلع مثلا فهو حينئذ وافق على ذلك فكان راضيا، أي ماذا؟ المالك. قال: لأنه لما شرط القلع مع علمه بأنه يحفر الأرض كان راضيا. قال: وإن لم يكن شرط القلع لم يجب. لم يجب القلع، الضمير يعود، المستتر يعود إلى القلع، أي لم يجب. إذا لم يشترط القلع فلا يلزم القلع. قال: لم يجب، لأن تفريغ المستأجر على حسب العادة، والعادة ترك الغراس حتى ييبس. ولما كانت مثل هذه الأمور أيها الإخوة تقوم على العرف والعادة فإنه يرجع إليها. وهذه الصور، هذه الصورة من الصور التي تدخل في العرف، إذن حينئذ لا يجب عليه القلع في هذه الصورة الثانية. قال: والعادة ترك الغراس حتى ييبس، وللمستأجر قلع غرسه لأنه ملكه، فإن قلعه. أما المستأجر فهو حر، له أن يقلع غرسه، ولكن لو قلعه رغبة من دون أن يؤمر بذلك فإن عليه أن يسوي الخلل الذي يحصل بسبب قلع ماذا؟ ذلك الغرس، ومن ذلك الحفر التي يحدثها. قال: فإن قلعه لزمه تسوية الحفر، لأنه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره بغير إذنه. لتخليص ملكه الذي هو الغرس من ملك غيره التي هي الأرض التي هي حق المالك. قال: وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه، وإن لم يقلعه فللمؤجر الذي هو المالك أن يدفع له القيمة ويتملك، كما أنه يجوز له أن يبيعه على المالك ويبيعه أيضا على غيره. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه، لأن الضرر يزول عنهما به، أشبه الشفيع في غراس المشتري. لأن هذا هو الغرض أيها الإخوة، أشبه الشفيع في غراس المشتري. من هو الشفيع؟ هو الشريك. أن تكون أرض بين اثنين فباع أحدهما نصيبه وكان للشريك الآخر أن يشفع، لأن الأراضي إنما هي من العقار، وفي ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه. إذن للشفيع ماذا؟ أن يشفع في تلك الأرض التي غرس فيها المشتري. قال رحمه الله تعالى: وإن أراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن أرش النقص فله ذلك. أيضا له ذلك، لأن القصد والوصول إلى أمر لا ضرر فيه على الطرفين وأحدهما. قال: لأن الضرر يزول عنهما به، وإن اختار إقراره بأجرة مثله فله ذلك. وإن اختار المالك أن يبقيه بأجرة مثله فله أن يبقيه، لأن الضرر يزول عنهما به. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وقد وضع العلماء القاعدة الكبرى: الضرر يزال. نعم. قال: ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره. وصاحب الشجر هو حر بين أن يبيعه لمالك الأرض وبين أن يبيعه لغيره، وإذا اشتراه غيره فعليه أن يقلعه، لأن الأرض ليس ملكا له إلا أن يستأجر تلك الأرض من صاحبها. قال: فيكون بمنزلته لأن ملكه ثابت عليه، فأشبه الشقص المشفوع. قال رحمه الله: ما هو الشخص؟ الشخص مر بنا كثيرا، يعني هو الجزء، يعني الأرض تنقسم إلى قسمين فنصيب كل واحد يسمى شخصا. نعم. قال رحمه الله: والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا. يعني أوجز المؤلف يقول: كل ما ذكرناه من الصور المتعلقة بالغراس فإن البناء يشبهها تماما، يعني كمن يستأجر أرضا ثم يبني فيها ويكون العقد لمدة معينة، فإنه يعامل معاملة ماذا؟ من غرس في الأرض، مع اختلاف فيما يتعلق بالأرض، لكن الحكم واحد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تضمين الأجير واختلاف المتكاريين. الآن المؤلف انتقل إلى تضمين الأجير. من هو الأجير؟ الأجير هو الذي ماذا؟ يستأجر، يعني أن تكتري إنسانا. والأجير نوعان، يقسم الفقهاء رحمه الله تعالى الأجير إلى قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. وينبغي أن نعرف من هو الخاص ومن هو المشترك، ونحن لو نظرنا إلى مجتمعنا لرأينا أنه يوجد مثلا الخاص ويوجد المشترك. إذن نقول بأن الأجير ينقسم إلى قسمين: أجير خاص. ما معنى خاص؟ يعني تختص بعمله، تنفرد به. وأجير مشترك يعمل لك ولغيره، ولا يتضح ذلك إلا بالمثال، لكن هناك ضابط يحدد كل واحد منهما. فالأجير الخاص هو الأجير على مدة، الذي تستأجره مدة، كأن تستأجر إنسانا ليعمل، يكون سائخا عندك، أو يكون خادما، أو ينقل لك الماء، أو مثلا يعمل في مزرعتك أو غير ذلك. هذا نسميه أجيرا خاصا، لأنك تستأجره مدة معينة، أي ما يستأجر على زمن. وهناك أجير مشترك، كالطبيب، كالخياط، كالغسال، كالقصار، وأمثالها، كالنجار، كالحداد، كمثلا قائد السفينة إلى غير ذلك. يعني كل هؤلاء يسمون ماذا؟ أجيرا مشتركا، لأن الخياط لا يخيط لك وحده ولكن لك ولغيره. وكذلك الحال بالنسبة للطبيب والمهندس وغير هؤلاء. إذن الأجير الخاص هو الذي يستاجر على مدة أي زمن، كأن تتفق معه مدة أسبوع أو شهرا أو أقل أو أكثر. والأجير المشترك هو الذي يستأجر على عمل، كأن تستأجر إنسانا ليحرث لك الأرض أو يبني لك أو يخيط لك أو يقوم بالغسيل أو بنقل الماء أو بغير ذلك. والمؤلف رحمه الله تعالى سيذكر بعض الأمثلة. وما الغرض أيها الإخوة من تقسيم الأجير إلى قسمين؟ السبب لما يترتب عليهما، لأن العلماء عندما قسموهما إلى قسمين ليبينوا حكم هذا وحكم هذا، فنحن نجد أن الأجير الخاص لا ضمان عليه، بينما الأجير المشترك عند جماهير العلماء عليه الضمان في أي حال من الأحوال، سواء فرط أو لم يفرط، إلا عند الإمام الشافعي في قول فإنه يفرق بين أن يفرط أو لا يفرط. هذا مدخل فيما يتعلق بالأجيرين. أجير خاص، من هو الأجير الخاص؟ هو الذي تستأجره مدة. أجير مشترك، من هو الأجير المشترك الذي تستأجره ماذا؟ على عمل من الأعمال ليعمل لك. قال رحمه الله تعالى: الأجير على ضربين، خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه. وهذه ينبغي أن نعرفها، لأن هذه أيها الإخوة الإجارة كما ترون هي تعالج ما نحن فيه في المجتمع كالبيع. يعني الإجارة كلها تذكر لنا صورا نحن نقع فيها، فينبغي أن نعرف هذا خاص وهذا عام. أنت مثلا ذهبت بثوب إلى خياط فحصل أحدث فيه خلل هو يضمن، لكن فرق بين أن يكون من حرز وبين أن يكون في عمله. قد تذهب إلى خياط فتعطيه قطعة قماش فتقول خط لي هذا ثوبا فيخيط لك سروالا، هذا عليه الضمان. حتى لو خاطه لك ثوبا وقصر فيه فإن عليه الضمان. قال: فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة. هو الذي يؤجر نفسه مدة كالخدم وأمثال هؤلاء. يعني استأجرت إنسانا ليعمل في مزرعتك، ليعمل في بيتك، ليقود سيارتك مدة معلومة، هذا هو الأجير الخاص، وهذا لا ضمان عليه كما سيذكر المؤلف. قال رحمه الله: فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط. من هو هذا الخاص؟ إذن الأجير الخاص لا ضمان عليه فيما يتلف في يده من غير تفريط، فلو قاد السيارة وحصل فيها خلل أو تعطل لا ضمان عليه، لكن لو أنه فرط في السيارة فأوقفها في مكان مضر أو على رأس جبل فتدلت فعدمت السيارة، حينئذ يكون فرط في ذلك فعليه الضمان. نعم. قال: مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة. يعني المؤلف جاء بالأمثلة التي كانت مشهورة في ذاك الوقت، يعني الماء لم يكن موجودا في البيوت، فكانوا يسقون عن طريق حمل الماء بالقراط أو كذلك بالجرة التي ذكر المؤلف، وهو يحمل الجرة كسرا، انكسرت منه سقطت، يعني حمل الجرة على كتفه أو على رأسه وجاء بالماء إلى الدار وهو في طريقه سقطت منه أو تعثر فسقطت فانكسرت، هذا لا ضمان عليه لأنه لم يفرط في هذه الحالة وهو أجير خاص لأنه أمين. قال: مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة أو يكيل شيئا فيكسر الكيل. يعني يكيل في صاع فيكسر الكيل، يعني يقع منه فيسقط على الأرض فينكسر، أو الميزان أيضا يزن شيء فكفة الميزان تسقط منه فتنكسر، أو يحمل زجاجة يعمل في بقالة فيحمل زجاجة فتنكسر منه، يعني وفيها شيء وفيها مادة، أو في مصنع فيعني وهو أجير خاص يعمل بيدرة فسقط منه شيء، أو كان يعمل ينظف في ينظف آلة من الآلات فحصل فيها خلل فلا ضمان عليه ما لم يحصل تفريط. والمسألة عامة هنا، يعني الأجير الخاص الذي تستأجره بمدة في أي مكان، سواء كان في مصنع أو في دار أو في دكان أو في مزرعة أو في غير ذلك من الأماكن. قال: أو بالحرث فيكسر آلته، نص عليه رحمه الله. يعني أعطيته الحراثة فبدأ لا يعمل بها في مزرعتك يحرث الأرض فانكسرت أو حصل فيها خلل فلا شيء، يعني التقت ما اصطدمت بحجارة فكسرتها، كسرت أسنانها، في هذه الحالة لا يضمن. لماذا؟ لأنه أمين. نعم. قال: أو بالرعي فتهلك الماشية. أيضا الرعي، يعني سلمته غنمك الماشية فيرعى فيها فهلك فيها منها شيء، فإنه لا ضمان عليه لأنه أجير خاص مؤتمن. المؤلف أعطانا عدة أمثلة، والأمثلة كثيرة جدا، طبقها على ما يشبه ذلك، يعني الذي يعمل براتب كما نقول الآن بمكافأة مدة، فإن هذا نسميه أجيرا خاصا. نعم نعم. يأتي الدليل الآن عن بعض الصحابة. قال: أو بالرعي فتهلك الماشية بغير تفريط. يعني الأخ يسأل يقول: كون الفقهاء يقسمون إلى أجير خاص وأجير مشترك هل فيه دليل؟ الجواب: لم يرد دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، ولكن وثر عن بعض الصحابة كعن عمر وعن أبي طالب، فإن عمر كان أيضا يضمن الصناع، وكان علي بن طالب أيضا يضمن الأجرة، يعني الأجرة المشتركين كان يضمنهم ويقول: لا يصلح الناس إلا ذلك. وقد ورد عن علي وعن بعض التابعين كشريح وغيره. قال: والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل، فظاهر كلام الخرق رحمه الله أنه يضمن ما تلف بعمله. أنه يضمن ما تلف، ليس هذا هو رأي الخرق، هذا رأي جماهير العلماء. قلت لكم الأئمة كلهم، أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو قول الإمام الشافعي أن الأجير المشترك يضمن ما أتلف، سواء ماذا كان متعديا أو لا، فإن عليه الضمان. ما الدليل؟ هو ما سأل عنه الأخ، أنه عثر عن بعض الصحابة كعمر وعلي أنهم كانوا يضمنون الأجراء، ثم جاء مثال فحدد المراد بالأجير، كان علي يضمن الأجير، كان يضمن الصبار، وكذلك أيضا الصائغ، وورد الغسال، وورد أمثلة كثيرة. إذن هذا هو الأجير المشترك. إذن لماذا فرق بينهم بالحكم؟ لأن ذلك جاء عن بعض الصحابة. قد يقول إنسان: لدينا في الكتاب علق على أنه جاء من طريق ضعيف عن علي، ولكن الحقيقة هناك طرق أخرى جاءت في مصنف عبد الرزاق، وجاءت أيضا في مصنف ابن أبي شيبة، وأيضا جاء في سنن البيهقي الذي أشار المعلقان إلى ضعفه فيما يتعلق بسنن البيهقي بالنسبة للنسخ المحققة. قال رحمه الله: نعم. وجه التفريق بينهما الأمر ظاهر، لأن ذاك يعمل خاصة لك، هو بمثابة المودة، أنت استأجرت إنسانا يعمل عندك براتب فهو قد فرغ نفسه لك، أما ذاك فيعمل لك ولغيرك، فشتت ماذا وقته وعمله، ولذلك فرق بينهما. أما هذا فهو خاص بك كمن تضع عنده وديعة، فإن هذا يقاس عليه. قال رحمه: هذه ناحية، الناحية الأخرى أنه وردت آثار تفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى: فظاهر كلام الخرق أنه يضمن ما تلف بعمله، ونص عليه أحمد رحمه الله تعالى: في حائك دفع إليه غزل فأفسد حياكته يضمن. ما قال الإمام أحمد ننظر أفرط أو لم يفرط؟ قال: لا، قصر فيه، حينئذ يلزمه الضمان، ذهبت بثوب إلى خياط فقصر فيه يلزمه الضمان، ذهبت بثوبك إلى غسال الذي نسميه القصار فأحدث فيه خللا فعليه الضمان، لأن هذا مشترك لم يقف نفسه عليك. نعم. قال رحمه الله: والقصار ضامن لما يتخرق من مده. القصار الغسال، يعني ما هو الغسال؟ الغسال يفرك الثوب أن أصبحت فيه مغاسل، وربما الآن يكون الخطر أكثر، يعني قد يلتف ويؤثر. نعم. قال: والقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه، يعني من مد الثوب أو دقه عندما يدقه كذا يجففه أو كذلك يكوي ماذا من الكي. نعم. وعصره وبسطه، عندما يمسك الثوب ويعصره بيديه ربما تتفتق حباله، يعني تتخطى، هذا أيضا أثر في الثوب. قد نرى نحن هذه الأشياء بسيطة، ولكنها فيما مضى كانت لها قيمة، لأن الإنسان ليس عنده إلا ثوب واحد في الغالب كما ذكرت لكم، وربما لا يوجد إلا عنده ثوب واحد مرقع. ما معنى مرقع؟ كلما انشق من جهة رقع، وهكذا يعني وضعت فيه قطعة قماش لتسد ذلك الشق الذي حصل فيه أي الفتق. هذه كانت ثيابهم في الغالب. وإن كان ابن قدامة رحمه الله تعالى يعني كان في وقت يختلف عما سبقه، لأنه في وقت ماذا؟ بعد أن ازدهرت الدولة الإسلامية وارتفعت واشتد ازدهارها بعد ذلك في عصر الممالك. قال رحمه الله تعالى: والطباخ ضامن لما أفسد من طبخه. يعني جاء مثلا الطباخ، هذا ذهبت إليه في محله، لكن بعض العلماء يفرق بين أن تذهب إلى الطباخ فيطبخ لك مثلا وليمة فيحرق الأرز أو يؤثر فيه أو اللحم وغير ذلك ويضمن، لكن يقولون لو جئت به بالبيت عند بعض العلماء وعمل لك في البيت فإنه يختلف، ما لم يفرط لضمان عليه. قال: لما روى جلاس بن عمرو أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يضمن الأجير. هو جلاس ولا خلاس؟ ها؟ جلاس. قال: لما روى خلاس ابن عمرو أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان يضمن الأجير، وكان يقول: لا يصلح الناس إلا ذلك. معنى هذا أنهم يقصرون يتساهلون، يعني أنت ربما ترون تتفق مع خياط ليخيط لك ثوب فتأتيه بعد يوم بعد يومين نسي، وربما ينشغل بغير، وربما يحدث فيه خللا، فرأى من المصلحة أن يضمنهم حتى يتقنوا صنعتهم ويحافظوا عليها وألا يتلاعبوا بحقوق الناس. هذا الذي ذكره المؤلف في سنن البيهقي ضعيف، لكن جاء أيضا من طرق أخرى، جاءت أثار أخرى عن علي في سنن في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، وكذلك عثر ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: ولأنه قبض العين لمنفعة من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير. ولأنه قبض العين لمنفعة، أنت عندما تعطيه ثوبك قماشك ليخيطه هو المستفيد، هو قبض ذلك لمنفعة دون ماذا؟ ما يقابل ذلك، إذن هو يقابل أن يخيط، بعكس ما لو استأجرت بيتا فإنك تدفع أجرته وتسكن فيه. نعم. وقال القاضي وأصحابه: إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى داره. هذا الذي قلت لكم، القاضي أبو يعلى من كبار الحنابلة فرق، قال: فرق بين أن يعمل في دكانه وبين أن يعمل في بيتك، تأتي به ليخيط في البيت أو ليطبخ في البيت أو ليغسل في البيت أو مثلا ليعمل عملا من الأعمال المتعلقة بالمشترك في البيت، فهنا ننظر. يقول: نعم. قال: إن كان يعمل في ملك المستأجر كخياط أو خباز أخذه إلى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه ما لم يتعد فيه، مثل أن يسرف في الوقود أو يزيد في الوقود، يعني يطبخ فيزيد في الوقود فيحترق الطعام، أو مثلا يزيد في حطب التنور أو في الغاز الآن يفتحه بسرعة فيحرق الخبز، هذا يكون مقصر. وإن لم يحصل تفريط منه إذا كان في بيتك جئت به فلا ضمان عليه عند القاضي، أما الجمهور فلا يفرقون. قال رحمه الله تعالى: مثل أن يسرف في الوقود أو يلزقه قبل وقته. ما معنى يلزقه؟ أنتم ترون الآن التنور هذا الذي يخبز فيه هو يحتاج إلى وقت ليحمى، يعني توضع فيه النار فترة فإذا احتمت جدره حينئذ يبدأ في الخبز، لكن عندما تلصق فيه الخبز وهو بارد تسقط، وهكذا سيتساقط عدد من العجين فهذا ضياع على صاحبه، فهذا نوع من التفريط والتقصير على رأي القاضي أبو يعلى. قال: أو يتركه بعد وقته فيضمن لأنه أتلفه. أو يترك الخبز لفترة حتى يحترق، أو يتجاوز وقت الاستواء، أو كذلك الطبخ حتى يبدأ في الاحتراق وهكذا. قال: أو يتركه بعد وقته فيضمن لأنه أتلفه بعدوانه. قال رحمه الله: وما لا فلا ضمان عليه. وهذا ينطبق على القول الثاني الإمام الشافعي، لأن الشافعي له قولان: قول مع الجمهور بأن الأجير المشترك يجب عليه الضمان مطلقا، وله قول آخر يفرق فيه بين أن يفرط أو لا يفرط. قال رحمه يعني مثلا أخذت مثلا أنت تأتي إلى صاحب المطبق فتشتري منه، لكن بعض الناس يأتي بلحم ليطمئن وببيض فيقول خذ اعمل لي، فهنا إذا أحرق لك ذلك أو ذال مقصر فيه فهو ضامن في هذه الحالة. نعم. قال: وما لا فلا ضمان عليه لأنه يعني وما لم يقصر فيه فلا ضمان عليه، لأنه سلم نفسه إلى صاحب العمل فأشبه الخاص. هذا حقيقة يعني إنما هو تخريج من قبل القاضي، أما جمهور العلماء أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في قول فهم لم يفصلوا في ذلك، بل قالوا الأجير المشترك عليه الضمان، وحجتهم ما أثر عن بعض الصحابة عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يضمنون الصواب والغسالين وكذلك أيضا أمثال هؤلاء. نعم. قال: وإن كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن ما جنت يده لما ذكرناه. قال: ولا ضمان يعني عليه. القاضي رجع قال: وإن كان في غير ملك المستأجر فعليه الضمان فيما جنت يده، يعني هذا هو مذهب الجمهور. قال: ولا ضمان عليه فيما تلف من حفظه. هناك فرق. إذن عرفنا الآن بأن الأجير الخاص الذي يعمل عندك مدة أي براتب لا ضمان عليه لأنه أمين، وأن الأجير المشترك الذي يعمل لك ولغيرك كالخياط وكصاحب السفينة وكالذي يؤجر سيارته ونحو ذلك فهذا عليه ماذا؟ الضمان. نأتي بعد ذلك إلى الحرز. يقول المؤلف: ما ترف عند الأجير المشترك من حرزه فلا ضمان عليه. مثلا أنت وضعت ثوبا عند ماذا؟ وضعت قطعة قماش عند إنسان ليخيط لك منها ثوبا وأكثر، وقام فأغلق دكانه التي هي الحصانة المعروفة، أي أنه أغلقه وجعل ذلك حرزا، ثم إنه احترق ذلك الدكان أو جاء لصوص فكسروا ذلك الدكان وسرقوا ما فيه، في هذه الحالة لا ضمان عليه لأنه يلحق بماذا؟ بالمودع. هذا معنى الحرز. إذن هذا انتقل عن الأول. أما ما يحصل من تلف منه سواء قصد أو لم يقصد فهو ضامن، لكن ما ذهب من حرزه أي ما تحرج عليه أي ما وضعه في حرز فهو خارج عن إرادته وطاقته فهذا لا ضمان. لكن لو جاء مثلا ولما أراد أن يغلق الدكان لك عنده مثلا بضائع موجودة، يعني ذهبت إليه ليعمل لك شيء نجار فتركه خارج الدكان على أساس أن يدخله، ثم أغلق الدكان ونسي فجاء أحد فشحمل لا يضمنه، لأن هنا يعتبر تفريطا ولم يكن ضياعه من حرز، لم يكن التلف من حرز. قال: ولا ضمان عليه فيما تلف من حرزه لأنها أمانة في يده فأشبه المودع. لأن أمانة في يده فأشبه المودع، أي التي الذي تضع عنده الوديعة. فأشبه المودع. قال: وإن حبسها على أجرتها فتلفت ضمنها. وإن حبس على أجرتها يعني أبقاها، قال حتى تأخرت عنده حتى توصل على محمد.